بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنواصل ما توقفنا من رسالة شيخنا العلامة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، الذي سماها صفات الزوجة الصالحة. طبعا لفوتكم التوتش لايف اتين رسالة ايتا النبر الله قال كاقوم نبوتا مكترا لهم كان بوالا دين بزو بقى يان لهم بيتشامان بابلنا عندان دو تاري من ناظر منجي فزي اتكايد مجاف اللي انت بس انشلا لهم للقو يشلا لهم سمكرا لما الله بولتك مكر الله. قال رحمه الله تعالى: ومن صفات الزوجة الصالحة إدخال السرور على زوجها إذا نظر إليها في هيئتها وفي منظرها وفي شكلها وفي لباسها، وأن تكون معودة لنفسها على طاعته والاستجابة لأوامره إلى آخره. ومن صفات كبهاريوش الزوجة يمست الصالحة دق مثالات بهاريوس كذا تصنص عندنا إلى دم من تقص الله شعون إدخال يونتشنش كذا كمسوش يونتشنش إدخال متاز قضاء السرورة دستان على زوجها ببالو عليه مسينو إذا نظر إليها ورسوكة ملكته لك ورسوكة في ملكة دستان مستد أو مستمون على اللبان إذا من الجندونة بذلنا يوالن لك في ملكتات بس يميله يا سبحان الله في هيئتها بهني تعالي هيئتها بهني تعالي لما اشتاري على باب الصالح هنا اشتاري متأبت على وفي منظرها بستاج المراسو متأبت مهنا لك وفي شكلها اهيم كهي اوغا عندنا كهني تعالي مالتنا وفي لباسها بألا باب الصالح ألا باب الملبس على اللبات بيت الستهون السم يحدثت دستان يسدو السون بقى مسام متشربة اللبس ما البس على اللبات السون مسام متشربة اللبس وسم عليه هي شريعة السنة كم تقولنا وأن تكون مهنا اللبات معودة لنفسها راسان يلما مرج مهنا اللبات على طاعته السون بمتعدد له والاستجابة السون الشمالة السون تزاد بمملس له لأوامير السون بمنازون يقل له بدون استنكاف السون الشيء أنبي ساتلو تقارن ساتلو أو استكبار وإنما سات كرة أو تعالي وإنما يبلع ساته يوم إذا استعجز الشبراء متكات تلامون على البعض عندي هذا القتالات الشبراء ما تجعل البعض يهدمو إما يفلقنا قلناو الذين ولا يتعمل كان يقع أستنتين سيحسنتين يسهدين في ذلك بالزاوس حديث النبي صلى الله عليه وسلم كرس صلى الله عليه وسلم مدان حديث وهو السوء في سنن النسائي إمام النسائي بذكره حديثنا تلعنت في السنن أو الجنبر إمام النسائي رمو كان نزاوز تعان ديمي تاوقونا تشو سمات تشو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب يبارالو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني النسائي يمتريا ويأذرات تشو سنو بزانو النسائي تبارت بفتح السين سين فتحة ما بلدنو كسان دات تاربت كسان قدربت نساء اليوم سيد ليهون جلال دمه النسائي يبو تاسمنا وبزاو يدو يقول ساسمنا بزانا متبرا سمو أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن بصصمته صص جرابات الله يموتنا قارتو كسنا نسوش سوش أرشا ليموته أصولا. من حديث أبو هريرة رضي الله عنه كحديث كأبو هريرة بذكب حديث قيل تبالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبالى من تبالى يا الله أحمد صلى الله عليه وآله وسلم أي النساء خير أي يتنيون أي تجونج النساء سيئت خيرون بلا يستطمات ما نج بلو يا الله حمد التنيا صلى الله عليه وسلم تضيقوا قال آل يا الله حمد التنيا صلى الله عليه وسلم التي يسوانا شهونك تسره متحدثته تسره متحدثته إذا نظر كتملكتت لك في ملكتت دستان متحدثت عميسون اللبات وتطيعه إشي متلو إذا أمره بعض ذلك لك إشي هنا تبقى استبان متحدث ولا تخالفه السلمات تقارنهم في نفسها براسها وسط وما لها بهرت لي بما يكره بمثال نجر يمثال نجر براس فعل نجر يعني أنت لا إيه نجر ترى له كالات يعني نجر مسرات اللبات حبت لي دمو الذي نجر تدر جبر يعني نجر مثال أكون مسرات اللبات ليش فعل دمو يمثال نجر كال يعني نجر مسرات اللبات أنت جينا من سيتنيك من متونه خير النساء بلاج ومستبالو بلاج جيت مستبالو تشينيك لك شيء ملك كتاب لست متامتا فكر متامتا أمارتنا أنا لك سيازة دوم تتازل يشون تتازل مو ما تتكرن يهون تشنشن فهذه الشيء صفتها الشيء تشوى بهاري من حيث المنظر كروقو ستاي كوجي ستاي مالكنا والهيئة كهوني تالي والشكل شكل من هيئة عندنا تعتني تتشنك عليك يعني تعتني تتشنك عليك هي لمو يعني قال لما سات قداري تونا عليك عناية متنكا فائقة لا قد أنت ندرس متنكا تتشنك عليك بهيئتها بهوني تالي يعني اللباب صالي ويدمو شكل علي عندك من اللبات بيس الكبا سوسيمتا ايه لو من ذلك الملكة امامه بفي اللفيتو في اللفيتو سمتا عندك من التورا ايه دمو ودفي سيمتا للاك قد لا متابلنا سوسيمتا عندك من اللبات السوكا سكر عندك من مكرب اللبات امامه وكلما حضر في اللفيتو انه اللي بمتابل كذي كل يوم تعب جزء عندك من السكر مكر جال لبات رأسه مزرعة لبات رأسه فكر متعمد أمون لبات رأسه سون يزدس نجر مسرات لبات وأيضا في الجماري أوامره يسوف زادن ورغباته يسوف اللابوتن وحاجته يسون قد يوتشن تكون مون لبات محل بوتا اهتمام بتعم سكر مسرات لبات بوتا مون لبات يسون تزاد اسمه يفلقون إيه متعم على مون لبات إيه تلقى مسمات تشينت مسمات الشنج زنبلاكو لجوي تشاول لو مكامت ايضا والعناية بس قدام تشنك مونا اللبات جنانا ومن الأمور بتام كان ومن الأمور كان لان نقروش كقداوش المؤسفة بتام ميازاز النقر بينو بتام ميازاز النقر بيهون أن كثيرا من النساء ببزات ببزوسي توش لا تعرف أتاكم الزينة راسا ما سامر أتاكم والتجمل زينة مالت اللباء بصوالي زينة التجمل عندنا رأسا ما سمر رأسا ما استكاكل مالتنا رأسا ما استكاكل رأسا ما سمر التاكل ما شنجي إلا إذا أرادت كفلقة شنجي أن تخرج موتاتا من البيت كبيت تغادر كفلقة وتغادره كبيت دمس التلكنا لحضور لمجنك مناسبة يونو قدائن مناسبة ما يونو قدائن لمجنك فإنما يونو فروغرام لمجنك تفلق مالتنا بالو قاستون منم اهتمام يلاتم عناية يلاتم جن كبيت للتلقى ستل وإنما يونا قدية كالة وإنما سرق كالة بل سرق بشيء للم يا أخي لفتو راسو كالة مار لفتو راسو كالة لسا متوت أو لس متمرت أو لس متتنك بس لس بالو قاستنك بس وإنما يهون لسو قاندان يروك لسو ليهون إشراء بالنفون دار قاتش مارتنا ها يقعدينها غوربيت بحث أكسكا نقصوا على الظالمين اهتمام الله دين بالعضاء اهتمام الله إيه بتاع ميازاز النقرنا ومن الأمور المؤسفة بتاع ميازاز النقرنا بتاع ميازاز النقرنا أن كثير من النساء كبزات في توجه لا تعرف التاكم الزينة والتجمل رأسا ما سام رأسا ما ساقم التاكم إلا إذا أرادت كفلقة شنجي أن تخرج موتات من البيت كبيت وتغادر متلقى كهونة لحضور لمدنس مناسبة ما يهون قدائي يعني لما يسرق فروغرام من الشرال ويلم لقص لهون الشرال وإنه وزمر تجاك لهون الشرال لكن لدين فروغرام لي رأسان شك بك رأسان أسامر منهم التيرو يا سبحان الله ونحو ذلك أو اجتماع عندما يونا مستباسر كالا أو ما اجتماع ما يونا مستباسر كالا أو نحو ذلك يمي مثل نقرن بهون عند جانا جيبي رحمة تصمر رحمة تستكاك ذلك. أما فيما يتعلق بحق الزوج جن أما نقر ما نقر جن فيما يتعلق يمي تلت لهون يتعجن يتعلق هنا بحق الزوج كبالغ يباي حق عند جانا تتنكم إذا دخل فالجو بيتك جبا فتلقاه السنت الجنانيو السنت تاجنيو ليش بثياب رثة بتام يقششة وبراحية غير طيبة نقدروا بشتة تروب على هنا شتة بريو بيستجابة إذا ما ربيت بوالد شبت ليش سقط المدلل ليش أنا تسبك هكذا شو توت الكبة مراسو أنا تسمع مره ها عندك اللي جاي شبكة بس دوالس بوالد شبت ليش سقط كتيرونك سقط التوالي توالي بمية جوانب بس دوالس سقط كتيرونك بخلافي ما قلناه أول مدي مرابلنا وين البروغرام كان لس سرق بل لكسو وينهم قرر مثل ما تيجي بندى ما هو ده تعرف الطوطة تراهم تسبك هكذا جن بالوس بالو قال ما جنايت كسو قال ما تشوت كسو قال ما كمت لا يهم اساس ثباتهم بل تشولش بقشاشولش شطو اندزا يال يا ميجما شتا يشوت يعني استكلك في ماربيتو منامن السوق اتقمت عليه ايه دهو بتام يازازن نجم الى وبشعر شعثين كبتقور دمو صغورا يتفتاتنا هونو شعثم يتفتاتنا يالتسكاكل وين دمو يالتبترس صغور مالك تبرارا يعني صغورا يعني يالتسكاكل مالك نبقى بزا صغورا استاغاتونا بالو اغاتونا لك يا سبحان الله هي بتام يعزاز بالنقلنا وبصفات ببهاري تسده السم الزقاونا السم التابة تقراري متون مالك تسد السم الزقاو مالك عنها كراسة وتقطع من تقرت هنا من رغبة يسم في اللاقوت بزاق هنيتا راسا تستاستكا كن في اللي جدو مدماكم متمتاق هنا الصيف اللقات بزي هنيتا يسم في اللاقوت تقرتوا عليك يسم رغبة يسم في اللاقوت يسم في كرن تقرتوا عليك بل بتلاقي دقمه وصف التوتا راسه عندما تسامر كاوك امرن يسمو إذا نجرنا يسمو من قرص ثاني فلو قاتل كذي وراء اي فلتك ايه انا قرص من جبار ثم يفاجئ ايه بهالدمو بنكة ونبتال يعني نجروا بتام بنكة ونبتال انها في كل مرة ان اصا كل جزي تريد تفلق لش ان تخرج موتات من البيت كبيت تخرج توتا لش بزينة راسا بمسامام الشاقة في السوق في التون دمتا إلا تو راسا انتا سامامرا جن كبيت اللي توتا ستل راسا انتا سامامرا هنا قدام عندي مجنية ولا مدقاء قربت كونة تريد ان تخرج من البيت تخرج بزينة لا يحدى ولا بعشرها كبيت توتا السوق كمتادرقو يبلت هنا وإن دمو السوق كونش واتا بيت توتا متادرقو بزا زينة هون السوق ما يأكلنا بل كأن ده السرين يرى فيه ما يأكل هنا يتانو باولا قام التكمتو قلن السوق لك قادم استهدف مو ما شاء الله فأي رغبة يتن يوفر لاغو النصيان لبزيبو تالي تملو متمولا قلب قلبون هذا الزوج يزين بالن لبون لتمولو عالج ايه بال ايه نقسيان من اين قلبون منو قلبون ميمولو هذا الزوج تجاه من هذه الصفات بزي بالصابة من سراو أقوية تجاه أقوية مالك إهين بهاري سايف مرم يسمى وأي حب بيتنيا وفتنتنيا وديتانو يقتنف جوانحه إن كان هذا شأنها معه بيتنيا وفتنو لبون ميمولو يسوقون دمو يميسكاكلو إن كان هذا شأنها إهي دمو كهون يساقو الداي معها كسوبة كبالك ستون عند فلقيت أتسكاكلن بزاو بالديني فانخوزا من كربو ستوت عددمو من تنال إراسا متاسامر كهونا إيه من إنيا يهون هبنا ميامتاو فقر يامتالوي بل يسوف في الله وطولي ميك أنسنا معلتنا وهذا إيه من دلائلي كملك كتوشنو حمق المرأة يسيت موني النتمونا جل مونان كم يسايني كرهينو وقل ذاتي أقلها يسوات انقل عددمو بتام تنش مونان كم يسايني عن بني عهينو في تحقيق مرأة قتلي كمال الحياة الزوجية يهوة يتدار هوة كم يمولا هين دائم ولا كم يتدرمو من ينتوان جلبهان كم يتايو إهين عندنا بهاريوان وتحقيق سموها ورفعتها وتحقيق مرقاقة سموهنا رفع عندنا رفع ما يتكفي على نقر مرتنا تحقيق مرقاقة يتدار هوة كف ما درزل إهين لمرقاقة من أنها مشي من دي متاركونا يعني نقر كفر التاركو ما يتشلم مرتنا موين مهنان جل مهنان كذين الرد على معتنا إضافة بتجمع ما يدقمو إلى ما تكون عليه كثير من النساء إيه بتشار الله إضافة بتجمع ماري إلى ما تكون يمتهون هناك عليه بزين قلي كثير بذات من النساء كثير من عدم التواعية السم عالم الكثل يسون تزادن عالم الكبل الشيء عالم مالت والاستجابة يسون تجاكي عالم ملس وكثرة التبرم أي الثقل السن ما فزاد السن ما سقط أثمار التبرمات ثقل وإن دمو قد تلك يمتع ولفقة عندنا السن ما نادد السن ما سقط أثمار والتثقل والتشكي كذا دمو شكوى وإن دمو يقول السن دي هنا ان دي هنا قلوا ما ترد لي ما فزاد لي ان دينا بارا لباتش بس يجب ماري مالك بما تواجه به الزوجة كبالوغا كم متقناني وإن دمو كبالوغا كم يمتع هنيتا سيزي قدالي شكوى تابزالي شكر تابزالي السن دي هنا بزي قبابلا تاوضالي بزي تمار ايكم التارقو راسا باقدلشو يتدار يوتلاي معلكنا السوق السكر بس الكلاك كربم ستوضانا قوادن يوغو ستيت سرق ستيت لكسو ستيت بل اندان دي لقمو انقدا سيمتا راسا تسامرالي بل انقداكو ولدي هوني شلا رحمة سامرة ليش بيتو تستكاكلوا ليش منامن قلنا السوق خالص لا يهموا بيتو كفل لجذك قشاشة يكود كفل لجذك جاهم إيه والبيت النهائي النهائي هو تنتهى مستكاكل له بما تواجهه به غيره بما تواجهه يعني في اللي فيتم التقوم هنا به بذا قدر غيره ليه لن ينسوا فتجرب تامت ليش لبيتها لراسها بيت حياة هوة تعيسة يتزبرارك هوة نظام يطبق تذكر يال هنا يستكاك له وتن وحياة نكدة أي مدفوية هنا مالتنا وحياة متفككة يتلياية يتبتاتنا هي وتن متطمدة وراسوانك وتكون تونانك هي أسوا دانية عن نفسها وتكون هي دانية على نفسها براسوانك تونانك دانية من دمك دانية منك سؤال وتكون هي جناية على نفسها على نفسها جناية من دون علاقه. هل عندكم شيء بنبر مالك الله اعلم. وتكون هي جناية من مستعمله علاقه ما اعرفه. المهم تفلق بث مدفوع بحري عند الله تنو كثير لجت من مساجه مالك طيب إن اسم ربتي يا أخي كبال فوق أن لا ينظر أجواله. ويقول يقول صلى الله عليه وسلم يا الله أحمد التنيا صلى الله عليه وسلم إلى له كما في صحيح مسلم بس صحيح مسلم عندما تأو إمام مسلم أن نبرا مثل أنت ما إمام مسلم شو ما شو ما نبرا ما ورقة ثلاثة مسلم ما نش إمام مسلم نفسك بورك القافلنا مسلم مانا ما مسلم مشي تولدوا مشي موتوا أتنا قفل سلامتنا طيب. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا يعني لا يفاجئه في الليل. لماذا؟ طيب يا الله من التنيا صلى الله عليه وسلم مسلم بدقب حديث ناقروا من حديث جابر من يدالو إذا قدم كمتا أحدكم كنان توس عندس وكمتا ليلا بعيد كمتا فلا يأتين عند متى أهله بيثبوت طروقا بنقت عند متى أباته بنقت عند متى أباته يعني طروقا مالك لا يفاجئ من السن يعني بنقت عند متى عند اللي سسفين شيء مثلا في صدر قاتلي على إيه من الذي ندادر جيت بالنا في الليل بالليل لماذا لم كتباله حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة أو الشعثة حتى كيهن درس تستحد تستكاكله استحداد مبالة وما سوقنه عندما قربه هنا نقف مثالي باون ساعات ترى يسأل الناس مين ما سوق جدو كاوش تعلو لما استند ملاش عينك معك يتفلق بتي يعني أقارع لو نجر ما سوق جدا اللبات نبوتا أنت كسوق جنو إيه يعني جزء أنا جنو بزوم مغيبات يتدبك أنا كري هونون إذا كاب يعلو نجر يعني نجر ملاش صيلا مو إذا نجر ما سوق جنو معك نو نجر مو وتم تشيطة من بتحسكات كنو إلى من بتعبت رونو الشعر تذا جورال إين ترد زندا لليد دينجس دايمود. أنا مس بالي يوكوتشي كمتعلم مستعد سمنجر كهيدا بتلاي وسائل نجر اهتمام التارج بكم يعني بقى سكاي لا هي أصل بشري أونا الساعة راسا ما سامر اللبات أصل لمانه لا قالوا أنا عرلن دي فزام الشريعة نجر سلامياك دينقت السوق كما كليلا من قد كهيدا دينقت بوريك إن دائما تعجالنا لمن يعني ما استكاكل اللبات نجر ما استكاكل زنبا ما أصل بصال قلن أصلا الساعة لبالا دمتا خايلا لبالا راسا ما استكاكل كهونا دينقت متام المتام من المتامر لك نجر إلا مصر هي نجد الكاتب ما ذكرت سلكان وهذا هي دمو فيه بوسطه لفة كريمة للمرأة لفة ما يعني لطفة عند بيبارو دستي من نجر ما نسمع كريمة دستي من تلك نجر هون للمرأة لسيد وهو سوء أنه نجر ينبغي يتبقى أن تلقى مجري ما يتعلبات مجري يتعلبات زوجها يسوانبال بكمال نظافتها مرو بهونه نتهنا هيك هذه حديث من الرداو وين دمو دسي من تكم من نغنيو لا تفا مالك دسي من نجر من نغنيو تكم عندناو للمرأة للسيد وهو السوء انه نجر ينبغي يتبقال ان تلقى مجنيه زوجها كبالوا غا بكمال مرو نظافتها مرو بهونه نتهنا وحسن بطري هنا هيئتها هنيتها راسه تستكاكله طري هنا هنيتها ونانو ما يتعلبت وجمال استعدادها وجمال طري هنا استعدادها مزقايت السلام المكبل مزقايت ملو يهون طري هنا مزقايت علبات لها ولا سيما بتلي إذا كان كهوننو قادمة كمتا من غيبة كروك نجر كمتا لون توسن جلي تفتو كمتا أو من سفر كمنجر كمتا كمنجر كمتا بتلي السن بتا مهزستو نجر مارك على الباس السن ميسبو نجر راسة لمنجر على الباس لسن متقذوكو لراسو بلانو السن السلعي دسن للونو بيجدي بيورو إنا بيامات بر السن بر بران تابل متكبلو لسو عندما متقذو الله تنس السن دسن للونو بتاي دمو كمن كمتا كذي حديث من الرب اللان فهذا هي دقمو أمر نجرنا يطلب يتفلق ميثلق هنا منها كسا استعدادا مزدقية وتهيئة راسا مسكاك اللي حتى اسكيفون درس في ترتيب البيت هي راسا مزدقية اللباسنا يعني لسا وين دمو سونتا ما سام قنجومه بيشاكي هون هي بيشارلا بل يبيتوان ترتيب يبيتوان سنسرات مرتب لأي مراسو مسكاك اللباس بيتون راسه بتون نجر مرتب على اللفات شوف يا أخي الشريعة يستمر النجر تملكه ستدارك كشريعة القرآن كان يسلسي تيلاوة عن داتوس في ترتيب البيت بيت ما مستكاكل لي مرتب لي مدردر لي هنا شراء وتحياتي يسوم مستكاكل لي كما جاء عندما التو عن أنو من المؤمنين عائشة كعائشة رضي الله تعالى عنها عندما التو عائشة رضي الله تعالى عنها ما نسمها مو نسمها ناك سؤال عائشة رضي الله تعالى عنها ما نسمها ماشي موتك عائشة رضي الله تعالى عنها ما نسمها ماشي موتك مو نسمها ما يقصد عائشة ما تحسن طيب ورقة ثانية شو هاد ورقة فيها في الأربعة من سو بيزن ورقة ثانية من كم ساعة ساقة كم يقدر كل صباح الشهر ورقة مسلة عائشة رضي الله تعالى عنها ما أنا من ناتعشن ما شيء مفيد يا أبو عاصم يا عندي تركيا في المسري ما نبي نبي سمع نقول لي أقوى شيء عندها ما شايفة جوال لا ما تفسد ها يمكر سؤاله هذا تحسن يمكر أسنه عائشة رضي الله تعالى عنها شكوندوش شكوندوش يمكر سؤاله عائشة مانيش أنا تحسن يما اللجنك أبا كان متاقب ترى عائشة ما نكذب عليكم أك عائشة فلان يبارا مهين مسلم وثيج أبو ريرا مش اللي مساعد الله شو يسنك أوقاش يسنك أوقاش الله يكارا بابا ماشي أغنية شريج ماشي هتف هتف هلأي هنا ما يشعبك السديك اندوري سجيب عمون سامت هلال لأني أفلق له مورو سماء حتى أبو بكر الصديق رأس سمه الله إيه مترى سمه ملو سمه أبو بكر الصديق أرى الله إيه كنيان أبو بكر الصديق ما نسمه رأسه ونبس أبو بكر ما نسمه يا أخي كنش عبد الله من عبد الله من لا أبو بكر الصديق مولى اسمه عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة إنما عبد الله بن عثمان بن عامر البراء أبو بكر الصديق ما شنو ماذا أبو بكر ما نبارك أشان تفهمتين شو يعني سمو أبو بكر سمو راسو هي أبو بكر ما ترى سمونه يسو سم دمو عبد الله بن عثمان بن عامر وإنه متلمدو إن أبي قحافة إبدالا حياته إن أبي قحافة تبو متاوكا الشيء موتا مشينا بأخصص سجاق وات الله يموتا ما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأخصص سجاق وات الله يموتا عائشة مشين مريفة هذا عائشة موتا أبو هريرة الصالي سبدو بعمة موتا هذا اللي قلت هذا السؤال عائشة كموتا تشبه هذا الصالي سبدو بعمة موتا أبو هريرة ما تتمنى كونه تعالى في ذلك سنف الله النبي شيعوا شكور ما تحسين يفدبوا لأن أنت لهم بلا جديد فهم التارب الله سمع الله سمع الله عائشة يا أبو بكر لجنك يموت تشدقمو بستباسو سجرة قوة الليلة بستباسو سجرة قوة الليلة أو بريرا لم يموتوا بستبارتنا السؤال أي سبدو بعمتو موتا كأنه تشاكين بحريث بزو حريث بمزاقة متاوقو عائشة لك ما ترى اسمها كونيا مالنا كونيا أمو من؟ ما عبد الله عبد الله من بلج الله؟ يلاتي يوم ترى ما عبد الله تبارك الزبير بن عوام يبالو الصحابة السوء يا عائشة رضي الله تعالى عنها اهتنى جبا يسعنا اهتنى جبا كذا يالقم يتولي رجع عبد الله يبال مجمرة مدينة قبل يتولي رجع عبد الله عبد الله كذا لزانه بزاسم يتدراج أم عبد الله يتحبالجه بثالك اندمت كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ثالث قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده رسول الله عليه وسلم مدى من سفر كمنجد وقد برقد سترت شفيني نبدره بقرام بمسترع لي لني هنا على سهوة لي يعني بهونا ببيت لاي بهوي مسكوت لاي شافينيو نبرارك بزاي لما تقولوا من نبرة فيها بزاي ستار لاي لو بزاي مشافيني لاي تماثيل فوتو نبرة تماثيل يونا فوتو نبرة. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله أحمد التنيا صلى الله عليه وسلم يعني المسكن وينهم يعني الستار يعني المشافيني بتملكته بالجزي حتكه بجقونا قرارتونا تعالى وين دقمو يعني حتك مالك يعني نقرين بوجقو مورور مالك. وقال آل أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يداهون بخلق الله. أشد الناس بتام يميكتا يهون سوك سووشوس عذابا بكتات يوم القيامة الذين النسونات يداهون ميامتاسروا بخلق الله باع الله بفترون جل. كذي حديث من الرداء تلك وتكمان بنيا فتو حرام مهنون كذلك علماء من قرود كذي لا فتو حرام نلانو وهي جمع دمو عندان دعي فتو حرام يبان لفتو حرام يبان ياكوب برسول صلى الله عليه وسلم ينبرو بيجي ميسران جلنو عن جنيه بيجي ولا مكاميران ميسراو أنا عندي فوتو حرام ترى الله شو قال عندنا شو قلنا يا تجمعين حرام من لو حتى ما نيجي فوتو متانا صراط وراس كمان قصنا سوق عينها أقل في بوبا الراس كونا بجت نقوال شخربان رحمه الله تعالى عذاب الزفاف بين المتعفى شلين البيت القصد أقل شيء فوتو لما تكفلك بيجو موبايلون ينقوال أرمى ليه؟ لا أرمى إذن بيجو تتباب ربطان بيجو سرطوطان إذن يعني قدام بحديثي متى صورة مبالة فوتو اندونا ما نسمع مبالة يا الله أحمد التنيا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يسلكو علي بن أبي طالب لسلتامي عن دالو أني رسول الله عليه وسلم بلاتي نجل لكن دي فوتوشن استفاد أفاش درسني تبالو ما تفاش مبالو قمس مبالو ما تفاش مبالو إن متفاو إيهم فوتوكو هنا ستفوال وغير ذلك علموش ما سجامت ألا أقل شيء فوتو حرامنو أي استقدم إلا لضرورة لا قدها كارونا استقدم لو مسألة متوقع لفاسورت إيه دمو شريعة وراسل شايل قاعدة ألا يعني عند مجهد تيموت نجر مراسو مجب خاطئ لموت كدرس يعني نجر بلته وتكم ماذا أنت شلاله وكذلك فتوم يعني مثنات من نفاق يسفكدم هون دب مو مكراتنا ينبت عندنا فتو فيسبوك النام ناملا من التفونه زاري جست كم تعلش فتوان ثانية سنة للتفاني كسر جبانا لايك شير ونعبروا الثلاثة فباتات والله مستعان اللهم فاتح لبنون دموسي والله في الذي متبقى النجاة كلك نجرنا إياجنا لهم دمو مكرا يبزانو فتنا يبزانو مهيرو فتوان تلتفالي كار عندو كلا جمرنا ويني آينو إلان عندو دمو كفي متانا كاين في جمران كتغرا مجمرا لبوري كراكرات الثلاثة فباتات يعتفق جل سونا تزيول اللهم فرتا يراسوان ستر الله بستات نكون جنان مدبك اللبات مني من أقول لي من ناقو نقران حتى لما وقت سلك أنه بسكت كل الناس إن كن جنة ستو مانا إن كن جنة ما فتسلم الله اسم تذكر الناس والله وبالله وتالله في طالب إذن تباس تن تباسة بنور فتوان ستلقى لك سلقى لك هذا الله ستات النعمة لما تمتقنهم ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم وكتب له بنا يوم القيامة وتنسايك أنت تتيك الله شو الله ستات يتقاه له يا الله من سنة الله عزة ثلاثة سالكا بتأم تربو كميثة شوي أو بكر الصديق أن عمر موتو صلى الله عليه وسلم تنقى لم توت على شوي سيبال رابنا وصحنا كذا رسول الله عليه وسلم أن أنت يوتانا كنا نمتبي توت عليه كذا يهدي ونبيك قبول أنه قبل ثم يسرى كذل لبال منانو إتشين آيانا فاول ثم رسالنا يومد عن النعيم إيه دادا تريك الله كذا يبلغ عنه يلن بالتقال كن جنة إيه كن جنة الله تتوشعل الله انصريبت يسوش فتناتين هوني لسوش تهون أقل متوني هوني لبارش أمري لبارش راشن أسكاكي الله المفرات على الدن بتلقى إيه تتشاكي معتنا. قالت كذابها على رسول الله عليه وسلم إهين ستارا إهين مقالجان كان سطبها لك ولا ورطبها لها فجعلناه ودربناه وسالة عن انتراس أو وسالتين إذن هدت انتراس يعني يا مسلم كذاب كمسؤول الله كان فاتبها لك قلبت السيونا فطبا ما يتعيب ببوت علي ما دردت شامجة وسالة دردته إذن مكدام على اسمه تراس ووسالتهم عندهم ولدت تراثا. قد يحدث من الرده لماذا ودعت هذا القران اتشي عائشه رضي الله تعالى عنها الناتاكين لمن دنو ودعت اسكمتك يا درجتش هذا القران إيه اي الستار إيه المدرجه لمن ادرجت لم الكتابة لأنها أصى أرادت فلقالك إذا دخل صلى الله عليه وسلم يا الله حمد التنية صلى الله عليه وسلم كجبو إلى البيت وده بيت يجد أن فيه بزاو شيئا عند نجر من التحسين كم يامر نجر طرو نجر معك أو رسول الله عليه وسلم أصى ستارون ما بقنا على من كان الرقوبات. شوف رسول الله عليه وسلم أصى ستارون ما بقنا على من كان الرقوبات إن كان الرقوبات من دنا فتوهنه فتو لمن أدرش نعلو أسنجي ستار لمن أدرش فلا تكوت عاتم لمن أشد الناس عذابا يعلق سلفتو نعورو الزادة يعني ستار ما تلقن إن كان على در قبت إيه ده من الرجال عند لا إيه سنة من رش خذي حديث من الرجال سنة من دنا إيه هم سار إيه نكر سنة من سنة كر مرة من دنا هي ثم باين لنا يوم نكر إيه سنة من سنة من دنا السنة ما هو هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول بنقد راجعه والصلاة ان ديالو كتبال كذا سنة نزالا او فعل وإنما كتكبارات عند فايمتا رسول اللي يدرق وانت يدرق مرم ملكوهون استعشون ايتو اهم سنة نو. او تقرير ايتو زم كانوا وإنما كان رقاق ازداغا انكا يدرقوا تفوتو ومونجي انسا بيتان ما سامر انكا لا يدرقوا فاتن اذا كذي من نزو عند مست مهون اللبات بيتان ما سامر اللبات بتلي باراك وروف سمتا هي الذين نزام لانه لانها اصلا ارادت فلقش اذا دخل صلى الله عليه وسلم يا الله احمد التنيا صلى الله عليه وسلم كجبا كما دخل كجبا الى البيت ولا بيت يجدوا اندياقينه فيه بذو شيئا عند نجر من التحسين كترو دس من نجر او هيئه كهنيتا في البيت وبيت نفسه براس بيت لك وفي المراه نفسها فسيفا العلم بيتان سيتان بيتان راسان أسامرا قنجدرقا بالا مكبر على اللبات بالا مكبر على اللبات فنستفيد ونتكلم عنه من هذا الحديث كذي حديث فائدة تكلم وهي السوء أن المرأة سيتلج ينبغي كالشيء طبقان أن تهيئ ما استكاك على اللبات ما زدائت على اللبات البيت بيت وترتيبه بيت النن بيت ما استكاك ترتيب مدرج مرتب وأن تحسن ما سامر اللبات إعداده السن ما ستاكل لي وهيئته السن ما سامر لينا كما ينبغي إن لم يتبقى لها نفسها إعدادها ما ستاكل لي مرتب لا وإنما نفسها راسا الإعداد التام الكامل تروي هنا ملوي هنا ما ستاكل اللبات لا راسا وتحسن ما سامر اللبات استقبال زوجها بالوان ستتكبل من استقبال مكبل زوجها بالوان بعد تتقبل مسلم بترولة مكبر على اللبات فهذه إيه كلها هلم من الصفات كبهرينو التي الصا جاءت مدت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم برسل الله حديث مدت بالمرأة لسيد والزوجة الصالحة لا ترو بالم إذن ترو مستم من مهون على اللبات عندك مهون على اللبات كذي حريث أن الرد علينا على ومن ذلك اللي قالوا بهيك ماري متاو يعني كذي الشاب من عين من مالك عند اللبات عند مو كثيت ليش بهاري من مو عند اللبات يمتاو أيضا بهيك ماري ما جاء متانو في المعجم الأوسط المعجم الأوسط مبان متعفان له يرسل الله حديثني سبتنا إمامه شيخه الأوسط الأكبر الصغير الوسيط مبان له تلك إيه أوسط ما نتعتلينيانو للطبراني طبراني يبار شيخ دمو عنده استاتشو سماتشو ما نترى هناك سؤال سماتشو سليمان بن أحمد بن أيوب يبار عنده سليمان بن أحمد بن أيوب الخراساني الشامي سليمان بن أحمد بن أيوب الخراساني الشامي الطبراني يبار عنده يموت بك بسوس متوسل ساعة هجرة أقوات الليل بسوس متوسل ساعة هجرة أقوات الليل من حديث أنس بن مالك أنس بن مالك حديث إمام الطبراني بدأ قبل حديث مالتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله أحمد التنيان صلى الله عليه وسلم يا الله أحمد التنيان صلى الله عليه وسلم الحمد لله بلا رحمك الله. عندك ذي وانا السلف عند كل طالب شي ناقر اتقبوا عندي سو يعني اتصال انا الحمد لله على العالم من طلب نقر الشارع حديثي متمر اذا اتصى احدكم امران عنده خالا وانت فحمد الله فشمته منه الحمد لله قال يرحم كل مت قال لس اتلو ايه بحديث متوال من بيدك شارع الشارع اتقبوا عندي اتصى الحمد لله بل اندايلو حديث راسه اللي ظالم يمتع قال انت كامل تقدم يعني يرحمك الله من بلدك الشارع زم السجن شويه اندي ادرجه اندي ما ادرجه انت يا الله باري يا له عميسين عند فكاس نقص من درنا يلو على الحمد لله من يسير يرحمك الله رسالك بزانو عند سو المتسلكون بذي من جر مستقب وإنما ما تيك ماتي. قال رحمه الله كذا من قالوا يعني يا الله حميتني يا صلى الله عليه وسلم تناقروا أنا اسمي مالك بور متوقع أي تلك صحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل قاين أبدا رسول الله عليه وسلم دعا درد لك الله حكم يستطولنا بزور يوش يستطول بزور يلج لجي عيسو نيموتو مش نيموتو أنس بن مالك رضي الله تعالى رسول الله عليه وسلم سيمته ادميه وسنتنبر أرسلت كباب مش نيموتو بغيت أنا أصوص سجل قوات الله نيموتو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا لا فذليل أبو طفيل مباز صحابه لمتو أثر يموته عامل أبو طفيل مباز صحابه كسر شبار يموته لمتو أثر جاقوات الله يموته أبو طفيل كسر أبو شل مجاوش يموت مباز يهنو صحابه أبو طفيل مباز صحابه أنا سنو مالك بذن أصوص يموته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بنسائكم في الجنة يا الله أحمد التنجي صلى الله عليه وسلم منالو ألا أخبركم من قراشوني بنسائكم لأن أنت زيت الشاشون في الجنة بجنة زيت الجيل يجنة زيت الشاشون من قراشون يا الله أحمد التنجي صلى الله عليه وسلم يعني الزوجة يعني شيخ سينال يعني كفل قبت الزوجة النس التي صارت يهونك يتجنيك أهلا بالبيت ومهيئة لتزقاجك من دمه لأن تكون بالتون زندا من أهل الجنة جنة بالتون بصفاتها الحميدة وخلالها المباركة بصفاتها ببارئة الحميدة يتمتقني هنا وخلالها بهني طالي المباركة يتبارك هنا إذن يسيت الجوة عندما يجنة سيت يتبارك مانت إهن دمو ما يتعلبن إهن بهاري ما سيتك ما يتعلبات أصلا ما وقم يتعلبات ያስጠንቃቸው ሚያሳስባቸው እንጂ ጓደኛዬ ምን ገዛች ምን ለበሰች አከሌ ሰርግ ላይ ምን ተዘጋጀ ምን ይዘጋጅ ይሄን አለ ማሳሰብ ያለበት እሷ መጨነቅ ያለበት ባለኝ ያስደስተው ነገር ምንድነው ይሄን መጨነቅ ያለበት قال يا الله حمدتني كل ودود ولود كل يهونك تيتنش كلهم يهونك ودود يتوددك بدأ متودد ولود متولد الزقاش يقول ما تعباته متولد والله مستحيل عندك وردك بهالا ولك تلدك مثلا ما نسيب بان سيب بي تفاق بني عبدالله يمن هي الله والله مستعان تكنولوجيا مراسو يابلا شاتون የሚጠቀሙት ነገር ወይ ለሚጠቀሙት ሁኔታ ሁሉ ያበላሻቸዋል ኢንሻአላህ ይአላህ ተዓላ ማታ حقوق الاولاد የሚለው ርዕስ ላይ እናየዋለን በአላህ ፍቃድ የልጆች حق በእኛ ላይ ያላች ምን እንደሆነ በዛ ላይ ስለ ሴት ይነገራል በዛ ላይ ይሄ ሴት መሆን አለባት በጣም ትወደድ አንተ ደግሞ ትልቁ ነገር አንተ መውደድ አይደለም ليس الشأن ان تحب ولكن الشأن ان تحب يعني نجروا أنت مورس سيهون أن تحب أنت مورس سيهون مورده هنا أنتي بارش لا يتودر شمون ألب شيء أنتي كم تودمون ألب بشه إذن ودود متأم تودر هو أنتي يا سبحان الله ولود متأم تودر إذا غضبت كتكوتاش أو أسيا إليها الشارع مدفونة كدر سبات أو غضب زوجها وإذا مباركة كتكوتا قالت تتلالج هذه يدي هي يعني إجنا في يدك بأنت وجستنا لا أقتحل الانكسات أسم الهدم بغمد حتى فرضاه أني كذيبو تالي الانكسات أسم أين مراسو الجسلم أنت اسكتو الدودر كان ناربتشو كتنادد إجوني جاو يكرتار قلي أنت فات كتاون الرجالة مقراسا اسكتو الدرس الانكسات أسم مارسو سيرو سيتنش يا جنة سيتال يا الله حمد التنيا صلى الله عليه وسلم أي لا أغمدو الجسلم عيني عينوشين ولا أهنئ بنوم لنكلف مراسين على الزجاجم ولا تقر لي بزينا قلت ترداد قتم عيني يني عين حتى ترضى عني كنيس كتود بأسماء أوني ألوتك أراني الله مستح ومن المؤسفة من ميزاز النقر أن بعض النساء عندن فتوش لا تبالي من ما أهتنكاتم أتتنكم أي نامة عندك بتنيا زوجها يسوابان الليلة لليت عند لليت واثنتين ولت لليت والثلاثة ثلاثة والعشرة السلقن والشهرة عند ورر وهو مغضب أصبك يتقطع عندك بتنيا ولتك ثلاثة السلقن عند ورر بتنيا لا تبالي منين بنت إلا تف يرسل الله حديثا مخالفة يدرجتنا كجنة فتش عندتون رأسا يدرجتنا منا قبل بيكوتا تقطع منا بلا من زين منا قبل نو بيكوتا لا رأسنا منا مثلا وكأن الأمر أنه نكر لا يعينها الصمد مهتم نكاتي هنا ولا كأنها تتلقى الله عنده صوت التسبب نقر ولوس بارة قطة ستينيا سيهيد سيكوي ولا كأنها السؤال ده هنا شنو تلقى فالله ذنب ما تقرين رأسها من تدرقه سبحانه وتعالى ويحاسبها الله الصالح حساب لما يدرقه استبعنا لك الذي متونه على هذا الأمور بذي قد دالي وعلى هذه الأعمال بذي سرالي الله قنا بتأيكاته نزيل بحديثي مثال قنا ورسيلة في تاتشني مثال هنا بذي من تدرقه سيد نرى خور العينك جنون سارجلك يرغم هذا الصان بارا متسق الطاقه هنا إيمتان إذن إيه بهاري كذي كاونس كاون يا رب علي من الردوان من دلنو باتك علي سيت ليج يبالوان بالو علي ما زج اللبات النقر بالوان نعزف النقر لباس مفتال لبات الصان اسم نعزف النقر مسرات اللبات إيه نوس كاون يا ربانو بدي جور علي سكاون يا لبابني اللهم عرفني طيب ومن صفات المرأة الصالحة مثل ما يدقمون يتيت ليج ترو بهاري ما جاء متانو في سنن البيحقي بإمام البيحقي بدقبو متافز سنن البيحقي مبال متافال إمام البيحقي مبالو السم تلق إيمانو تلق شيخو سناشو كم يتاوقوناشو سما سميعتان إمام البيحقي ماك سؤال سماچو ابو بكر متلا سماچو سيهون مولو سماچو احمد بن الحسن يبارال احمد بن الحسين ابن علي يبارالو يموتبت ب 458 هجري قاطر لاي نو كلك شيخناچو يميتاوقو بدم امام الشافعي مذهب النبر ميكتلوت بزو امام الشافعي مذهب اتناكو نبر يتناجروت ساش مصاف على السنن دي حق يبارالاچو الى مصاف دغما الكلك مصاف تلقوا مطافاتكم كسنون وجعان لم يتوقوا بتالة الإيمان لا أيوة شعب الإيمان شعب الإيمان يبال بزو تلقوا مطافا لا شو بزو بجلد إيهم لم يتوقوا بتالة عن أبي أدينة الصدفي أن رسول عليه الصحابة سمنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساءك خير نسائكم كنانت بلاجو مسيتوش ما ناتشو الودود الولود بتام يوددون يمولدو المتهايات المواسية إن قنا ورفيت ما تعبت عن بالي جل الزروة مثلي إذا إذا إذا اتقين الله الله انكفروا عند من متعلم الودود والولود المواتية المواصية من دون متعبت عن الله انكفروا وشر نسائكم إن أنت متفتت تشاشدكم المتبرجات المتخيلات هن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل غراب الأعصم. فانظر تمل كثسي إلى هذه الصفات ولدينا البهاري الزول الزول في بسيت لج الصالحة دقه رج من دنو أي بهاري ترون واسم اسفو عندما جمروا الودود ودود تبارك صفانا بهارينا وهذه الصفة هي بهاري كريمة وخلة حميدة وهذه الصفة هي بهاري كريمة كس على بهارينا وخلة نزارمو بهاري هونونا حميدة يتمسجنا في المرأة بسيتلك الصالحة بدت جون السيتلك الزوجة المباركة الودود أي المتصفة بالود وحسن التودد ودود من بعد تفلق بد المتصفة عراس عليه تلافتك بالود بوديت عليه مورد لي وحسن التودد لما دمت ريهونا مورد لي مالتنا وحق الناس بذلك الزوج وحق الناس بزي قد عليهم مورد من اللبات مورد من اللبات بزي قد علي الزوج بالنو وأن تحسن ما تأمر اللبات التودد مودد إليه ورسوله وأن تخطب ماجنت اللبات عندما مكتب اللبات مشاعره يسون من النوم يسون هنيتا وعطافته يسون لما عطاف مالك راس الزكر ماذا عندما مدست نجمه بارب النوم ماتنه بكمالتها اللطيفة مربه نو تلبطه مالك راس الزكر ماذا ملف على اسمه وألفاظها بقالة وشا العذبة يعني سون مصر هنا سوني مثل قال ما تتكلم عن لبات فعل هذا عندي دقبة أنت من دنا من عم سيهون ويني يني كنتو يني حب يني وديتا حبيبي من عم مالك لدى ما سمعتنا قالت فقد الله سبوين باق واندكو هو ويني يني كنتو اللي مثلو بعد هذا الرسول يبن نتكذي بل تقال ما تتكلم عن لبات وألفاظ العزبة يني سب أخاك هنا قالت وشك يني كنتو يني ما يني ولا وغير ذلك يعني هي دمو أصلا من يعني ندرسوك أنتو خيّني أبلغ تعبك ثالثي تدمي أو تدمي أناكو يان قالت إن قل فبارا لي متكمل لبنا حتى عندنا دشوا بارا لي دنتي لا توم قل أبو من مال دش منام كارلو مت حتى أنا قال حتى أنا من ناقة بولي قادني مستحيل قادني راسو مت ترى ألف هذا لا وينيني حبيبتي منام ترى رسال أنا عندني هي النجار لسه متكمل لبنا ملا لا بقول بتكلم إشالات. يني حبيبي يني كونجو يني ورارا أنا الدين ولا من عم بلا يني كارش متكلم على بس. أنت تود الزندامس. وحسن توددها له في معاملتها. وكذلك ما استكاك على بس ترو مولبة تود إشال ثم توددت له للسوء في معاملة كسرات تجني. يعني معاملة كسرات مجبايت عند مو كسرات تود تكمل تود عاطفيه. وفي مظهرها كو تيمدنا ويهديها كوني تعالى. بل يقولوا توداج مونا اللبات فالتودد مورر مبالو يقول يهونا بالكلال بنقدر من القرآن سامرا حتى بالكتا راسو حبيبة الكتا يقول شكي زي السبت اللذيك والله عمدان يامتوان عيزوك الله كل ستنال يامتان انرذي مونا اللبات معك اللبات ويقول بالهيئة بهميتا اللباو صنع سامرا نستال عمدان اراسنا سامرا مذكربهم ويقول بالمذهب كوتي متين قبل يهون الشلال ويكون بالعمل بتدوار يهون الشلال من صعبنا هذا سلام بالسلام وسلام لا يهون الشلال ويكون بالخلق بتدوار يهون الشلال والثاني يبدأ المو الولود يتبعه المو أي كثيرة الإنجاب أي كثيرة الإنجاب ويوم يتفلق بس كثيرة بزو الإنجاب بزو متولد معك الولود مباله وهي الصوا صفة بهارين حميلة متوددة في المرأة بسيتلي سيتلجلي يمت بزو بزو متولد مالت بزو يتودد بحرين هي أصلا شراء راس النار يكسب كثنان يعني ساسانا وهي في مرأة وهي أسفان من خير النساء كتروس في كم التبالو عندي يوم بتام تولد بس يا أون ولد كولد بوالا بقى لدونا أنت إذا مي متافتنا الله يمتلك مثنتين يام دعمو عند مكرام متابنا. وإذا كانت كونة المرأة فيه مبتلئة يتفتنش كهونة بعلة بهونة شجر كتفتن علة ما تقدروا ما تني أسفان يمي أقول لنا جر علة عسلو بشتانو من يتفلق بالصلاة من يقول لنا جل مرض أو مرض يقول بالشتاء فهذا هي قدعي أمر لا يدره على مستاري إن يوم بزيته يمتول سنن يعني قديته بزو متول ما لفعل شنين لنا قل مستاري أن ده التول يمي درقات عن دان بالشتاء كان لبات عن دان شقروش كان لبات لمستاري أصنع الله يا ستاتك هنا وإن دقم عن نكوري شبه هذا تذكر لنا ببراس والتا بطان بالشتاء كان لبات فلي باري عن نقر هذا قام يدسبات كونا اكي تروز مستنى عندهم انيا تروز مستنى عندهم تروز من الان انيا قال هي من كالكولو بشينو مورد يتالج مورد يتالج ونبلا تعطى متابدا كونا اندين اندين متر كون ايه فضل اتاقينيون قل ببشتا مكنا دمو كونا ايه فضل صنع مرتاته لذان وإن كانت المرأة كونا مبتلية في تفتنج بعلة بعند استعان يميا قول لنقر او مرد ببشتا فهذا إيه أمر قدانه لا يدر رأسه لا يقول أتم لأنه نقره ليس أمرا قصرت فيه أن يسمى إيه قدانه ليس عدلم أمرا قدانه قصر الصايا قد لكي نقاعد لنب بزا قدانه ما لتنا أو ساعة وإن دمو يتواضع تبت إنهم يتروا يروت تبت إلى لنب فيه هي الصا في خلالها الصا نقر السو نقر لما قدر الصا يتروا على تبت نقر على فلا يحاسبها فلا يحاسبه الله الله الصانع اتفاد ثباتم على ذلك بدان قلاي ولا يدرها الصانع ميقولاتم ذلك يا ولا يتنافى وإنما عقاجتم ذلك يا مع صلاحية تلوك مونادا عقاجتم يا بشتا بشتا كان لبات بزا بشتا بزور يشما تولكو هنا لمن على الولدشن بلا يندرجان يجن السيتن كمهون أتتكلك تلم قنبتك كل براس وعج يا نجر متامتا كونا يا نجر على ما زدنا متراد كون هي الزنيون كتروس الشموس أتونا معرفة أما نجر جن إذا كانت كونت هي الصا ولودا بدا متولد هنا ولكنها نجر جن تمنع الولو الأولاد ليش متكلك الكون يعني ثلاثة يوم ساعة يوم يتكلم ثلاثة يوم عنده ما كلاك يا نجر هلا والله المستعان وتقطع متقرط هنا الإنجاب مرجزاً مرجزاً إنجاب مرجزاً وتقع متقرط هنا في قطعه السب مقرط له فهذا إيه فيه مستوال ضرر قدات عليها براصلين قداتان وقد قال صلى الله عليه وسلم يا الله من التنيا صلى الله عليه وسلم بلوان تزوجوا الودود الولود يا الله من التنيا منه أقبوا الودودة والداجة هنا تمثل فكر يا الله تم فقط فكر مباري هنا معنا ونيا منا قنجي تلان تلقاتو مصدروا من فقر الميلو هذا الله فكر الميلو قال كم من القاتو بأن فلك فكر كميلو فكر من دنا بهن هم قلت ولي تبالو وديتا يتنيا هنا فكر كلنيا هنا شرعاني هنا الله فكر الله تبالا كسوكا تقرأ انتا كسوكا بمتكامتا كسوكا بمنوراتا من يمتا من دونا متكرارة بديتا ايه يتفلق اما يعني يفقونا لما الكاسي فزوجوا اقبوا الودودة الولودة بتام التوردوان مثل اقبوالو اجاكي النساء الولود بتام اندن دم التورن بيش من ناقا اصلا السوكا اللي اقبات نار تزوجوا اقبوا يتبالو ايش اللي بدأ من دم التوال بقيت المعتال وين بوزي اقباش نقول يعني اقبو تاي فتاش وين دم بوزي اشتالت اقبو ما اسم ها ماني مسألت شو ها بيس هو اتشامل صح ايه حناجر ايش اللي بيت لمستاري الناسوة الناسوة تنتريو اتشالت بوزي تودالو شوي اياتوة اكستوة اهتوة انا دي بزا زور ايرون ما يتمع انا دي بما يتمع يتقبع لمن فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة يا الله أحمد السنة صلى الله عليه وسلم قالوا أقبوا تودى يونتشا مثل بزوم التودى يونتشا مثل أنيكو مكاذب بنانتكو بزوء لن يلال يوم القيامة بكم بنانت الأمم هزبوشن يوم القيامة يوم القيامة. إذن من دلو يا الله حمدني صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة بنيه قرآن أنيكو بزوء هزبوشن لن يلال يتكتاوي تشال لن إهدا ومشينو إنياكو ولدنو قالوا نس حتى يرسل الله عليه وسلم قالوا أننا مولا الله شو ما نسم تايه. فالذي ينبغي كتاتشالو أخرجه أحمد من حديث أنس وصححه الألباني لا ألباني ما ناتشو أحمد بعرفنا نقول راتشو الله إمام أحمد إمام أحمد نقول راتشو ها إمام أحمد إمام أحمد مشي تولده مشي موته ها إمام أحمد ما ناتشو تقاتشو أحمد أتنقلكم بزيد السلاة تنقلكم أنا بزيد السلاة تنقلكم أقدر يعني عشو تملش كتاب كاجين اسم كاجين يوم بتنقلكم هنا ماكو طيب أتنقلكم كم كتاب تعيش أخرجوا إمام أحمد من مدسو سماء شفال نقال فالوني رب المسالة نسيون الله توشي إمام أحمد ما اسماء شو أحمد إنه محمد إنه حنبل يتعلق أحمد إنه محمد إنه حنبل الشيباني يتولد بس عند متوس السارات يموت بس يا ورث متو أربعة عند إمام أحمد يمتاوكو بسلوكو متافاتشو المسند بالا المسند إيهي رسول الله عليه وسلم حريث يسبب السببات متافنا بوصي من الجنيو يا حريث بذات سنتنا ثلاثاشي رسول الله عليه وسلم حريث يسبب السببات يعني إمام أحمد ألف حريث نبري ميحفظه ألف أحمد عند مليون حديث نبري أخوذي الله يا إمام أحمد ما الثالثة متوقع تلوكو متعفة شو ألف نبري بارا فلانتنا من نبري القواتي السنة المدان متعفة اللي بيجاتوا مرى الله السنة التلاو الرام سنة سنة سنة المدان من دلنا من أي متعفة بيتين يوني كيف بقاجة متعفة نهتو تشاشي سنة المبالو بيتنيا هنيتا إزاجاجة متافنا ماكي؟ لا سنة المبالو لا سنة جمع سنة ما جمع سنة كنا مثال هي سنة النساء سنة ماجر سنة الترمذي سنة أبي داود سنة يتفلق بات ياك مامتو حريسون يدردرو بات منكر ما هنا منكرنا يون أنتن على جامعة الإنجليزية أن يستمون تنين السنة يبرز على يرسل الله عليه وسلم حديث بيت سبع سبع يوم رافي شالا عند كورسنا عند في مستمون يستمون إذا في جبت أنا سال بيقولوا يا سلم ما تسوى سال مقدمة لا يذكر كتب نجار تنين السنة ينبرز أو يبرم سمع الله مستني ساعة جوا ما عاد إذا أي مسلم نادم تبع جوا سال يرسل الله عليه وسلم حديث كم عمد أخ كان له قالك خلاص خصوصاً نعدمته يوصل له حديث سورة عليه تكمله وين بقمو السورة كاملة 40 نوية حسمر وين تاني تلقوا المخلين واستعد لي منعمل فلقونا الدمز 40 نوية شرح كما ذاك بسيط مجمر علي عند المجدوش السادس كذاوس عند رئيس عند ساسمور يا الرابط ان بيت يرسل الله عليه وسلم حديث تسبه السبع امين الزورة عليه ورسال 40 نوية شرح كاملك عملك ورمز عندنا كلاس عندنا مرتين سوستين على ما في كذا سوستين على لا عندنا علم عندنا يوم ما يوربوا بيت استوصل له سلما إيوة المبادئ العشرة والتنيوس من السنة كل التوان ده المهم السنة ده المهم مسلم يبالغ بعد شو متعافى كم عمته يتكلم تعتمد مسلم يبالغ متعافى يرسل صلى الله عليه وسلم حديث لم يسمع كمته جن هذا ماله جن ياسكن يدرب درب سونيتا بسحابو السمنة يا مستعلي مجمر علي العشر مبشر بالجنة يا مستعلي أو بكر إلال كذا أبو بكر حديثه كله سرسوبة عند أبو تاسك المتال مسند أبو بكر الأول لما كان تردم عمر إلان سمو الانتفال وما إذا كان حديثه كله السوية إذا رسوله بسبب سمنا يسك المتال كذا عثمان إلان يا عثمان حديثه كله سرسوبة عند أبو تاسك المتال كذا علي إلان إذا إبان إيه من إبالة مسند إبالة مسند إن صلى الله حديثا بس حابو السم سرسوبة كاسك المتال إيه من إبالة مسند إبالة المعجم لنا المسند مبال يا حديث كلامه الجنان يعني يصار الربان مثال المعجم الوسيط لكم قدم المعجم مبال ياسكمته بس حابوش يعني بالعشر مبشرين بالجنة كهون بس ما شو بحرفنا ألف سمو المثال أو بكر قال ألف لا مجن يسم كونه بألف مجمع كذا ألف باتا يا نهيدا جن مسند مبال ومتاف جن السوية حروفه كين فدروش شو أرلم يتحسبه يفسروا يسحبوا تعالى توم بلاج الناس بوت على مستري بعشان وشين بالجنة جمرة كذاه البدر إجالا حل المحاجرين مستري إذا ردوا ما سكمتها تلقوا مطافي ميتا وقو مسند عندنا وإمام أحمدنا ولدتنا وس مسند أبو داود أبو داود الطيالي في البلال أبو داود الطيالي في البلال السمي متبت وبولت متعرات تجاه قوية الله ينو إهم تلك مطافا له السو بزوم حريث اللهم كن بتام تلقوا ميتا وقو مسند إمام أحمد أهون وده همسة هلت مجلد متحتم لك دور رسالة همسة هلت أهون قبل على الزاقة لك من أنت ذنب الزاقة لك إمام أحمد يستعجوان لن يتم يستعجوان لن يوم شيخات شو مان ناشا إمام أحمد وان لن يوم يستعجو شيخ إمام الشافعي ناشا يستعجوان لن يتماري مان ناشا أبو داود البخاري ومسلم فأي جنة الله ما لكم سنده يا إمام الشافعي وان من يا شيخ ما الناس ها إمام إمام مالك ناس إيه نقدر يقرأ فاتح سنبلو كوالا من الذي من ناقروا نصافه وهذا يقرأ شوالا إذن إمام أحمد بعد شوالي هينو سماتشو يمتوقع باتشو متأخاني مسلم يبان متأفعلات وليس يمتأفدمو فدائر الصحابة يبان متأفعلات فدائر الصحابة فدائر الصحابة يبان متأفعلات لأن يوم متأخي يمتوقع بددمو العلل يبان متأفعلات العلل لأن يوم يتوقع بددمو تنشى باقي دالي من دنو أصول السنة أصول السنة لأن يوم متأخي يتوقع بددمو من دنو الرد على الزنادقة والجهمية الرد على الزنادقة والجهمية طيب إمام أحمد ما يذكر إمامه وصحاه صحيح بلوتال على الألبان إمام الألبان ما أنه ما تموت بزمنا كنا مقيت لك شيخ نبرو إمامه هو شيخ العلامة المحدث في هذا العصر ما نسمعته نصدق إلى شر بس يسوي شيء لهم اللي من ناقروا الباني الباني وصحوا الباني أخرجه فلان وصحوا الباني وضعفه إلى أنه خطوة تدمت ومتعف لا يزداد انت بوتها لي صحاه صحاه لمثاله فهذا تملسه حياة سبس تلاي حياة سبس تلاي وصحاه شيخ الألباني في صحيحه من عمله حياة سبس تلاي من دزايلة تدو وطاريلة حياة سبس تلاي ألباني ألباني ألباني ما أنا ألباني حياة سبس تلاي شيخ الباري ما منا شو هالشكل؟ ها؟ ماشي موتو؟ أخذت المنام؟ دمنا؟ هاي يعني بارا بني أخذت بهجرة. شيخ الباني سمعت شو محمد ابن ناصر الدين ابن نوح الألباني الشعيبي بارا. لا الأرنوطي مو شعيب. الأرنوطي بارا. الألباني مبالو أسوأ قراته ألبانيانو ألمانيا بنزينيا من دي بالك بنزينيا من دي عقروس بنزينيا من ألبانيا من دي ألبانيا أيوة ألبانيا كذا أقرني متت ورشان كذا يستدروا يموت دقمو عند شي أراس مسو ماشي هيا سنت عند شارف متو حيا جواب الله يموت عند شارف متو حيا إجابة الله ابن عثيمين مش يموتوا عند شارف عند عند شارف متو حيا عند شيخ الباني متوقف بس لك مطافوش منه يمدك في الليل صوص مطافوش احسنت كتب الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مطاف الله شو ممكرات شو مطاف ايه مطاف نقول الصلاة ممار على الله شيء مطاف ايه اسم الصلاة يميل مطاف صوص درجة الله صوص درجة الله عندن يو اصلو صفة الصلاة يميل مطاف الله شو فرص مجلدين إذا أصلي تكو حديثة هلو تخريده قبة يعني ما نتكبه ونديته لنه لا أروبة مطاف عند هذا لما تلخيص على الله يا ساتر لا خذ مختصر على أدري على فزا يا مختصر لما صوي بان الله يتوقعه وأن شيخنا شيخ محمد ابن عمر ابن سالم البازمون شرح هذا بقوت مطاف بلهم تلمون الشيخ سليمان الرحيلي شرح هذا بقوت مطافنا إذن بزور المشايخ شون يستمر يعرف أن صفة الصلاة كتبان أجرهم يتوقعوا كذلك لم يدل لك تلخيص على الله بدأم يأترك بدأم في شيء متأكد بقى ندعو بيشان يتكتبت أن دي أدرقال أن دي أدرقال بيشان يتكتبت إيه من أفهم بفضل إلا ماذا يتوقع بشيخ الباني قال الواه الغليل نعم السيف يوم متأم تخرج أدرقا يا حنابي لا متأفى الله يونك حنابلوش يعني مرجع فقه حنابلة من مارو سويج عندما ملشا يتكلمون بمتافة له يام متاف السم ندرقه تخريه درقه إذا وصلوا حديثه درجات شون تناكر يواو الغليل سمت مجلدنا كذا ليلة متافة شوص سلسلة الصحيحة هي لم ودى سنت مجلد الصحيحة ودى أسرى منا منه إنه قال له أرنقاليو أرنقاليو على السماياوي ضعيف يا مسلمتنا ودهايا منامه ويدم ورسالات هيتكتا ضعيفه مالك يرنجا مثلا يتوقبت عذاب الزفافين بل مطاف الله تشو لبالة دار ويدم ماقوات لفلقص ووصهم مطاف بيانا بشارة بعد شروع يرسال الله حديثه كم شيء يتكتبت مطافنا عذاب الزفاف يبال مطاف الله تشو إلا مطاف يتوقبت من دلنا رسالة كل شيء تلال مطاف وشانا أحكام الجنائز أحسنت هي مطافات شون يتوقف بك إذا وصلوا وزينا يجر يتبتلوا تنبداعه له يتناقروا بس مطاف السنو تزوجوا الودود والولودة فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة فهذا هي ينبغي يتفلقى للتبكى على المرأة بالهتلاي أن تسعى مرارات اللباد في وجود مفدنية الأولاد لجوتشن مالتنا وتبذل يعني مولات اللباد ملفات اللباد السبب مكناتوشن في ذلك بزالي وتسعى مرارات اللباد في تربيته لجوتشن بما سادق لي بطرهن إتالي وتنشياتي من نسل بطرهن إتالي ما سادق لي ورعايتي من نسل لجوتشن لي متبك لي وتحتسب دمو من دانا جنالو وتحتسب ما سبع اللباد لتكون من اللبات سبب المكنيات في أي يوجد مجيت في مجتمع بهزبوش راي بمهبرة ثبوس أبناء لجوش صالحون رقابهم سويت ودعاة تتالهم مصلحون سويت مما تتاكلوا يعني تفلق البت الصال جوش مولود اللبات بمولود عددمو النسون بتقول تربية النسون ما تعدد اللبات النسو لاي عناية ماذا قال لبات مجانا قال لبات إن قدمه هلو ستادر قدمه كالله من داقن يالو بلا لتكون مهنا لبات سببا مكنياتا فيه فزا أن يوجد مجانيته في المجتمع بمها برسبوس أبناء لجوج صالح لقاب لجوج يعني بس سبب عند تقول لجمول موتاته تلك نقرنا بالله لي حساب ماذا قال لبات إذا من لم يتوقع الله من السنة صلى الله عليه وسلم راسه عندما يتوقع يوم القيامة لجوج للناس النالبات شفاعنا درجال من جانا دكتور بقى الله تعالى إن ده بمتابعين سوريك لجزوريك هو لبتسن حتى ولد راسه لجوتشا استعارك وكموت ببات يوم القيامة شفاعة كم يقوم ببات شفاعة يقوم الله تنزل ليش معلك إن ده بحريس إن ده متعو إذا مات ابن آدم انقطع عمله يتبالوه يجسي قباله كذلك من دنا ولد الصال يدعو له حتى اللي دعا مدكو كل أبات يسأل الناس من هذا الناس السوء والده سيسأل نكابك كاثر بكتشو بديلا كاثر بكتشو كتن كتن كتشو يوم السوء قول سبوها لا دعا يدعو الله تعالى بمهاب الرسوس الذي رجوش موتاته تلقنا قرنه وتحتسب ذلك من أول دخولها في الزواج هنا قد ما استجعل اللبات متشنك على اللبات يعني ذلك يعني من أول مجمرة دخولها مقباطها في الزواج لك تدارس القباء إهن مجمرة ما استجعل اللبات تدارس القباء سميت بالتالي يعني راسا سميت شوام يعني راسا سميت بالتالي موتاته لله سميت توصل قدير المكوية حقيقة إهن تدارس القباء سيارة ياكوة كذا سميت هالكنا كذا من يتجمروا حياتي يتجمروا هيوتي يتجمروا السو بتكتل للصاي تتنكا السام بتكتل لسو تتنكا إيهو بك تدار الزكا هابرو يتجمرا يمجمر تدار لأنه يقول هلو بسلام بصبر بسدس ما لفلتات يعني هلو كان لفيت كذابه على يعني بس من دلنا دستاني من الله إيه دمو قانا يتكتخل ودفيت الله إذن يكسلتان الناي والد تقول بينها وبين الله تقول ثلاثة بينها براسها مهكنا وبين الله بأ الله مهكنا لعل الله يكرمني بأبناء من أئمة الهدى لك بتلار أصحاب راس الجمر قال الله كجلاله لعل الله قال الله كجلاله يكرمني الله يستنيان يستنيان بأبناء بلجوج من أئمة كمريوس الهدى صورش لك من مريوش الله عندي أدرقاته أنه يجلس الله أن يستنيان بلا إيه نظر ما استبع اللبا أو من علماء المسلمين وعندما كعلماء كمسلمات مهروج أو من دعاة الخير وعندما يطلق مدارو سواش الله عن جهة القلن الذي يجيش الله النساتين بلا مجانا كان لبعث فيكتب إتفلاتا لها لسؤال الأجر من داء العليم تلك هنا من داء على هذه النية بزي حسابة الصالحة تروب هنا نية وما يتعبها أصلا لممكن يهتم لكنا قال لي من العناية والرعاية من عناية متجنك والرعاية السو متبك لك يجوز كان بمتبكوا يجوز كان متجنكوا كم متابين يمجر سبات مكرا يمجر سبات تعب متجنك مستكايف بزيه اللو نجا مستكاك الكونة الله سبحانه وتعالى لسوا تقول لقد مشأفلات ما استبلنا متجنك على الباتلال اذلاب لنا قوم رسلال والله تعالى أعلم نجا إن شاء الله الله تعالى ما جاء تعالى إن شاء الله نقرأ لهم تعالى لهم أخذ الناس أخبروا نقرأ لهم